ما هو حكم الفترة التي لم يصمها الشاب بعد أن دخل سن التكليف مع جهله بالحكم؟ لست أدري ما معنى جهله بالحكم، هل جهله بوجوب الصيام عليه أم جهله بدخول سن التكليف؟ وعلى كل، فإذا كان الأمر كذلك، سواء كان هذا أو ذاك مما ذكرت، فيلزم أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويجتهد في معرفة الأيام التي أفطرها، ثم يقضي عن كل يوم يوما، ثم يقضي عن كل يوم يوما، ولا يقال إن هذا الصيام كان من فترة طويلة، فبعض أهل العلم يقول إنه يقضي يوما ويطعم مسكينا، يقضي يوما ويطعم مسكينا، ويجعلون ذلك لمن كان عليه صيام ثم مضى العام أو خرج العام الذي كان فيه الصيام ولم يقضي، فيلزمونه بقضاء يوم وإطعام مسكين، فإن فعل ذلك فهو أولى، وإلا فعندي والله أعلم أنه يجزئه أن يقضي عن كل يوم يوما، ويسأل الله تبارك وتعالى العفو والمغفرة، ونرجو الله عز وجل أن يرفع المؤاخذة عنه بجهله.